بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم اشرح صدورنا للإيمان الصادق والعلم النافع والعمل الصالح. نحن مع الدرس 70 من دروس التعليقات على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا أبا عمر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال أبو الحسين رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. قال الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. احسنت. قال الشيخ رحمه الله: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وهذا استنباط من الحديث: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. وهذا الباب باب من سب الدهر فقد آذى الله له علاقة بكتاب التوحيد من جهتين: إحداهما ما كان عليه أهل الجاهلية من نسبة الأمور كلها إلى الدهر، وكونهم أنكروا البعث والجزاء فقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فنسبوا الإحياء والإماتة إلى الدهر ونسوا الله عز وجل، فكان هذا شركا في الجاهلية. ويوجد في هذه الأمة أيضا والعياذ بالله من قد يتشبه بهؤلاء من الملاحدة والزنادقة والمتفلسفة الذين ينكرون البعث والحشر والنشر والجنة والنار، فيكونون مشبهين للكفار من هذا الوجه. والأمر الثاني في علاقته بكتاب التوحيد أن الإنسان حتى لو أقر بأن الله هو الخالق الرازق، وهو أيضا خالق الدهر والزمان ومقلب الليل والنهار، لكنه إذا سب الدهر فقد وقع في نوع من الشرك الأصغر، نوع من الشرك الأصغر، لأنه بسبه له كأنه ينسب إلى الدهر شيئا من العمل، شيئا من العمل. وهناك أمر ثالث أيضا يتعلق بهذا الباب سنشير إليه بعد قليل، ألا وهو أن سب الدهر يؤذي الله عز وجل، فهو نوع من التنقص لرب العالمين تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو الدهر المقلب لليل والنهار كما سيأتي بيانه. والدهر هو الزمان، الدهر هو الزمان، والزمان تكلم عنه المتفلسفة قديما وحديثا، وذكروا مسألة حركة الزمان، حركة الزمان، وهل حركة الزمان مرتبطة بالأفلاك أم أن هناك حركة للزمان فوق مستوى الأفلاك، لأن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، ثم خلق السماوات والأرض، فكان تقدير الزمن الذي يعرفه الناس ويقولون به إنما هو تقدير بعد خلق السماوات والأرض. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: منها أربعة حرم، ها نعم، ذلك الدين القيم. أول الآية ما هو؟ إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهناك زمن متعلق بخلق السماوات والأرض ومتعلق بالشمس والقمر، ومنه تتكون الشهور، وإلا فوراء هذا العالم حركة زمنية أعظم وأعظم. ولهذا لما يتكلم الفلكيون عن حركة المجرات وغيرها يتكلمون عن الزمن الضوئي وليس عن الزمن الذي نعيشه نحن 24 ساعة في اليوم والليلة وغيرها، وإنما يتكلمون عن أفلاك تدور وحركاتها وبطئها إنما يقاس بالسنين الضوئية ونحوها، وهذا دليل على عظمة الله سبحانه وتعالى. لكن الناس البسطاء، العرب البسطاء، إنما يعيشون الليل والنهار، فيظنون أن كر الليل والنهار هو الذي يفني، وأنه لا بعث ولا حساب ولا جزاء، وإنما هي بطون تدفع وقبور تبلع وما يهلكنا إلا الدهر. فكان جهلهم بما جاءت به رسل الله وإنكارهم للبعث والجزاء مؤديا لهم إلى أن يقولوا مثل هذا الكلام، وإلا فشأن الكون أعظم، والله عز وجل هو خالق الكون ومالك الملك. وما حركة الليل والنهار التي هي مناط تكليفنا وشريعتنا إلا خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. ولهذا من تأمل عظمة الله عز وجل وعظمة الكون عرف أن هذا الكون العظيم لابد أن يكون خالقه أعظم، فهو العظيم سبحانه وتعالى. وكيف لا وأنتم تسمعون مثل قول الله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. السماوات بأفلاكها ومجراتها التي أبعادها تقاس بالسنين الضوئية، ومع ذلك الله عز وجل يقبضها وهو الملك الجبار. طيب، الدهر هو الزمان، والزمان في الدنيا له مقياس، والزمان في الآخرة له مقياس. قال الله تعالى: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال تعالى عن يوم القيامة: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والقول الصحيح أنه يوم القيامة، يعني يوم القيامة يوم البعث والجزاء مقداره 50,000 سنة. إذن الدهر والزمن بيد الله عز وجل. وقوله: باب من سب الدهر فقد آذى الله، الأذى هو السب وما يتبعه، الأذى هو السب وما يتبعه. وأذى الله عز وجل جاء ذكره في كتاب الله عز وجل، كما في قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله، فقد آذى الله ورسوله كما هنا، فهذا ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وتفسيره واضح، أن من قال بخالق مع الله أو وصف الله بما لا يليق به أو سب الدهر الذي هو خلق الله عز وجل فقد آذى فقد آذى الله. هنا مسألة مهمة جدا بحث العلماء رحمهم الله تعالى، ألا وهي أن الله غني عن العالمين، وأن الله سبحانه هو مالك الملك، وأن العباد ضعفاء، فكيف يقال إنهم يؤذون الله عز وجل؟ العلماء رحمهم الله تعالى قالوا من خلال النظر في النصوص رأينا أنه جاءت أحاديث صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت أن العباد لا يمكن أن يضروا الله، وهذا أيضا في القرآن، إنهم لن يضروا الله شيئا، فلا الكفار ولا المنافقون مهما كان كيدهم لن يضروا الله شيئا. وأيضا يقول الله عز وجل كما في الحديث القدسي الشهير: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. إذن الله غني عن العالمين، والعباد لا يستطيعون أن يضروه سبحانه وتعالى، هذا معنى. أما كون العباد يؤذون الله فنقول جاءت به النصوص من الكتاب ومن السنة، من السنة، فنفرق بين الضرر المؤدي إلى النقص، والله عز وجل هو القوي العزيز الكامل في أسمائه وصفاته فلا يضره شيء ولا يستطيع أحد أن يصل إليه، وبين الأذى، والأذى يكون أحيانا بالكلام السيء أو بالسب أو نحو ذلك، وهذا كما هو معلوم قد يقع من بني آدم إسرافا من أنفسهم وعدم تعظيم لله ربي رب العالم. ومن ذلك ما في هذا الحديث: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تبارك وتعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. هذا كان اعتقاد أهل الجاهلية، ينكرون البعث ويقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الزمان هو الذي يكر ويمر، وإذا بهذا الصغير يكبر ثم يشيخ ثم يموت ثم يأتي من بعده إلى آخره، وليس هناك بعث ولا جزاء. وهذه مسألة معروفة عند أهل الجاهلية، وكتاب الله عز وجل فيه من الدلائل العقلية والشرعية الكثيرة جدا التي تدلل على قدرة الله عز وجل على البعث بعد الموت، ولا ندخل في تفاصيلها. ومن أشهرها، نذكرها باختصار، من أشهرها البدء دليل على الإعادة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد، فإذا كان الله هو الذي خلق الخلق فهو قادر على يعيده. ثانيا دليل خلق السماوات، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، الذي خلق السماوات بعظمتها ومجراتها لا يستطيع أن يخلقك أيها الإنسان الضعيف المهزول ولا يعيدك مرة أخرى، عقل لا يقبل هذا. الثالثة إحياء الأرض بعد موتها، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وأيضا من الأدلة أن الله عز وجل لا يمكن أن يترك الناس في هذه الحياة الدنيا يظلم بعضهم بعضا بلا حساب ولا جزاء. كل من تفكر ورأى حال الناس وما يجري قطع بأن كمال الله عز وجل وعدله لا بد أن يقتضي أن يكون هناك يوم يحاسب فيه الناس جميعا، ولا حاجة إلى تفصيل الأدلة على البعث بعد الموت. لكن الشاهد هنا أن المؤلف رحمه الله تعالى استشهد بالآية التي قال بها المشركون الكافرون عابد الأصنام المنكرون للبعث، استشهد بهذه الآية في هذا الباب بناء على أن نسبة الأمر إلى الدهر هو عقيدة شركية جاهلية. نسبة الحياة والموت إلى الدهر هو من عقائد الجاهلية. طيب، وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون، ليس عندهم دليل على ذلك، وإنما هو الظن والوهم الذي يتوهمونه وليس عندهم فيه دليل. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، ليس في الصحيح فقط وإنما في صحيح البخاري ومسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم. فسره بماذا؟ يسب الدهر وأنا الدهر، هذا هو القول الأرجح أنها بالضم، وبعضهم قال أنا الدهر، يعني أنا الدهر، يعني أنا الملك على مدار الدهر، لكن قوله أقلب اللون الليل والنهار يرجح الضم، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار. في رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، هكذا ذكرها الشيخ. في رواية أيضا في صحيح مسلم: لا يقل ابن آدم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. هذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينكر على من يسب الدهر، وكان سب الدهر عادة من عادات الجاهلية. إذا الواحد منهم ضاقت عليه المعيشة أو الحياة أو غير ذلك توجه بالشتم والسب إلى الدهر، وهذا معروف وكثير في أشعار الجاهلية، وللأسف أن هذا انتقل إلى بعض المسلمين مع وجود مثل هذا النهي الصريح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإلى يومنا هذا نجد من يسب الدهر أو الزمان أو غير ذلك إذا ما جرى له فيه ما لا يحبه أو ما لا يشتهيه. هنا في هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل كما في هذا الحديث القدسي يقول، يقول الله تعالى، وفي قوله يقول إثبات صفة الكلام لله، وفي قوله تعالى إثبات جميع أنواع العلو لله عز وجل ومنها علو الذات. وهذا الحديث فيه أن الله عز وجل أيضا يقول يؤذيني ابن آدم، وأذى الله عز وجل لا يجوز. أذى أخيك المسلم لا يجوز لغير سبب، لا يجوز، بل أذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو من أعظم المحرمات. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، فكيف بأذى الله عز وجل؟ لا شك أنه من أعظم ما يحرم على العبد أن يؤذي ربه سبحانه وتعالى. وأذى الله عز وجل إنما يكون بأمور كثيرة، فمن عطل الله عن صفاته فقد آذاه، من وصفه بما لا يليق فقد آذاه، من نسب الخلق إلى غيره فقد آذاه، من سب الدهر الذي هو الزمن الذي هو خلق الله فقد آذى الله عز وجل. ولك أن تنظر كيف يقع من بني آدم هذا النوع الكثير المتنوع المختلف في أذى رب العالمين، ومع ذلك فالله عز وجل يرزقهم ويصلح حالهم ويصحح أجسامهم، بل يعبدون غيره والله يرزقهم. الله عز وجل رحيم وكريم، فهل يليق بالعبد المخلوق أن يؤذي ربه سبحانه وتعالى ولو بكلمة؟ إذا كان الوالدان يحرم أن تؤذيهما ولو بكلمة أف، فلا تقل لهما أف فضلا عن سب أو شتم، فكيف بخالق الوالدين وخالقك وخالق الناس جميعا؟ لا شك أنه لا يليق بالإنسان أن يسب الله عز وجل. ولهذا من أعظم ما يتصف به الإنسان أدبه مع ربه، أدبك مع الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، حتى عند البلاء واشتداد الأمر والنفس، فإن الإنسان يسلم ويعلم أن لله حكمة فيصبر ويكل الأمر إلى الله عز وجل، والله عز وجل يثيبه ويخلف عليه مصيبته في مصيبته خيرا خيرا منها. فينتبه إلى هذا، لأن هذه المسألة هي من أدب الربوبية، وأدب الربوبية والألوهية بين العبد وبين ربه يقوم في مقامات كبار، على رأسها تحقيق التوحيد، ثم البعد عن جميع أنواع الشرك، ثم بعد ذلك أن يتأدب الإنسان في معاملته لربه عبادة وطاعة وإخلاصا وصدقا، ثم بعد ذلك يأتي أدب الألفاظ. حتى لو قال إنني أنا لا أعتقد هذا، نقول حتى في اللفظ ينبغي أن تتأدب مع الله عز وجل، فلا تكل الأمر إلى غيره أو تسب خلقا من مخلوقات الله عز وجل. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: والدهر هو نوع من مخلوقات الله، وإنما جاء ذكره في هذا الحديث لكثرة من يسب الدهر وينسب إليه ما يجري على الإنسان من مصائب وأحداث، وإلا فكل خلق من مخلوقات الله عز وجل لا يجوز لك أن تسبه. هل يجوز سب الحيوان؟ هل يجوز سب الدابة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع امرأة تلعن دابة قال: دعوها لا تركبوا، هذه ملعونة. فلا يجوز سب الدابة، حتى سيارتك جماد لا يجوز، لا يجوز سب الجمل ولا سب الريح، وفيه أيضا أحاديث مختصة بها. لماذا؟ لأن الجمل خلق الله، والجبل خلق الله، والدابة خلق الله، والريح خلق الله، والدهر خلق الله، فكل ذلك إذا سببته فكأنك ضمنا، وإن كنت لا تعتقد ذلك، تسب الذي خلقها وأوجدها. فأدب المؤمن مع ربه مهم جدا. طيب، دل هذا الحديث على أنه لا يجوز للإنسان أن يسب الدهر، وسب الدهر كما قال العلماء ثلاثة أقسام، أو يعني وصف الدهر بأي وصف ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يصفه بما فيه وصفا من باب الإخبار وليس من باب السب، فهذا يقول العلماء إنه جائز. تقول: هذا يوم بارد، هذا ليس سبا للدهر. وقال نبي الله لوط: هذا يوم عصيب، هذا ليس سبا للدهر. مر علينا يوم من الجوع، سنة فيها قحط، هذا كله نقول عنه إنه من باب الإخبار، من باب الإخبار فلا شيء فيه. القسم الثاني أن يسب الدهر أو يكل إليه الأمر معتقدا فيه الاستقلال، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. فمن اعتقد أن الدهر هو الذي يفعل استقلالا عن رب العالمين فهذا شرك في الربوبية، الشرك الأكبر. الثالث أن يعتقد أن الله هو الخالق وأن الدهر مدبر بأمر رب العالمين لكنه ينسب إليه هذا، فنقول هذا الذي قال عنه العلماء إنه محرم، وهو نوع من الشرك الأصغر ولا يجوز، وفيه أذى لله رب العالمين. طيب، هنا مسألة، وهي: هل الدهر من أسماء الله عز وجل؟ يكاد يكون إطباق العلماء، إلا ما ندر مثل ابن حزم على أن الدهر ليس من أسماء الله. إذا ما معنى أنا الدهر؟ أنا الدهر، نعم نعم، أنا الدهر أي مصرف الدهر، مالك الدهر، مقلب الليل والنهار، هذا هو المعنى الصحيح له، وليس الدهر من أسماء الله عز وجل. فإن قال قائل كيف لا تستنبطون من هذا النص أنا الدهر، كيف لا تستنبطون منه اسما من أسماء الله عز وجل وهو صريح يقول أنا الدهر، انتبهتم معي؟ فنقول إن الذي منعنا من أن نقول إن الدهر اسم من أسماء الله ثلاثة أمور. الأمر الأول سياق الحديث، يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فسياق الحديث صريح في أن الدهر مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، أليس السياق واضحا في هذا الأمر؟ هذه مسألة. الأمر الثاني هو أن أسماء الله عز وجل حسنى، فيها دلالة على المعنى المعظم فيه رب العالمين، والدهر هو مجرد الزمن، الدهر هو مجرد الزمن. فلذلك العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن من زعم أن الدهر اسم من أسماء الله عز وجل فإنه لا يضيف إلى الله كمالا، بخلاف ما إذا قلنا إن الله هو خالق الدهر، فالمخلوقات دالة على عظمة الباري سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الذي دفعنا إلى أن لا نأخذ منه أنه اسم من أسماء الله عز وجل هو إطباق العلماء وأئمة السلف رحمهم الله تعالى أن الدهر ليس اسما من أسماء الله عز وجل. تفضل يا شيخ اقرأ المسائل. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى النهي عن سب الدهر. نعم، النهي عن سب الدهر، فعلى الإنسان أن يمتنع وأن يكف، خاصة عند الغضب أو عند الشدة أو غير ذلك، فلا يجوز له أن يلعن ذلك. الله يلعن الساعة التي نقيتك فيها، أعوذ بالله، ما دخل الساعة فيها، أو يشتم اليوم أو يشتم ذلك الزمان أو نحو ذلك، فشتمه وسبه ونحو ذلك كله من أفعال الجاهلية وهي محرمة. نعم. الثانية تسميته أذى لله. نعم، أنه سماه أذى لله مع أن الله كامل في أسمائه وصفاته، لكن أنت تؤذي الله. وفرقنا قبل قليل بين الضرر، فالله لا يلحقه ضرر، لا يضره أحد، إنهم لن يضروا الله شيئا، وبين الأذى، لأن الأذى يكون بإيش؟ بالألفاظ، فكل سب أو كل نسبة ليست صحيحة فهي أذى لمن وجهت إليه. نعم. الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر. نعم، التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، تأمل المعنى، يعني كأنه قال أنت إذا سببت الدهر فكأنك تسب الله، لأن الله هو إيش؟ مالك الدهر ومصرف الدهر ومقلب الليل والنهار، هكذا أراد المؤلف، يعني تأمل قولي فإن الله هو الدهر، يعني تعظيم للمسألة، كيف تسب الدهر والرسول يقول فإن الله هو الدهر؟ قطعا قلنا إنه ليس الدهر اسما من أسماء الله، لكن أيضا في السياق تعظيم للأمر، وأن الله هو خالقه، هو مدبره، هو مصرفه، فكيف تسبه؟ نعم. الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. نعم، وهذا هو الأصل، أنه قد يكون ساب ولو باللفظ، لو قال أنا والله لا أقصد إني أسب الزمان أو الدهر أو غير ذلك، وأعلم أنه الليالي والأيام والشهور تمضي، خلق الله عز وجل، لكن أنا لا أقصد، نقول حتى لو كنت لا تقصد فإن هذا محرم لا يجوز، حتى لو كنت لا تقصد فلا تسب. وكما قلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمى التوحيد اعتقادا، وحماه في الألفاظ كما في الأبواب السابقة. لا تقول ما شاء الله وشئت، هذا حماية من باب الألفاظ. ولو قلت إنني لا أعتقد أن مشيئة هذا العبد مقارنة لمشيئة الله عز وجل، فنقول حتى ولو كان اعتقادك في المسألة صحيحة وتعظيمك لله عز وجل قوية، فلا يجوز لك أن تتكلم بالألفاظ الموهمة التي فيها هذا النوع من المحذور، وهذا واضح والحمد لله. نعم. السلام عليكم شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأحدثه قوله أخنع يعني أوضع. نعم. هذا الباب باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. أولا، الشيخ اختار هذا العنوان مع أنه لم يرد في اللفظ، في لفظ الأحاديث الواردة قاضي القضاة، وإنما الذي ورد ملك الأملاك. إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، ولم يرد نصا في قاضي القضاة، ومع ذلك اختاره الشيخ رحمه الله تعالى وقال ونحوه، مثل حاكم الحكام ملك الأملاك شاهن شاه عند العجم. فما الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الباب؟ نقول علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد ظاهرة، وهي تنزيه الله عز وجل، تنزيه الله عز وجل عن أن يكون في المخلوقين من يتشبه بما يختص به سبحانه وتعالى. نحن نعلم أن الله عز وجل موصوف بصفات وأسماء، والمخلوق موصوف بصفات وأسماء، فالله هو الملك والمخلوق قد يكون ملكا، هذا معلوم ولا شيء في هذا. لكن هذه الألفاظ مثل ملك الملوك ونحوها، هذه فيها تعدي على جناب الربوبية سبحانه وتعالى، فجاء النهي عنه، فما أشبهه من الألفاظ يلحق به. فملك الملوك أو ملك الأملاك أو نحو ذلك جاء النهي عنه صريحا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا مالك إلا الله، فما أشبهه من الألفاظ ينهى عنه. فالعلاقة بكتاب التوحيد واضحة، وهي أن مالك الملك ملك الملوك هو رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يرفع أحد من المخلوق ليكون مشابها لله عز وجل فيما يختص به. وهذه الألفاظ كما يقال مما ينهى عنه، لأن فيها تعديا على جناب الربوبية. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون فيه صفات تختص بالباري، وفيه صفات يوصف بها الباري وقد يوصف بها المخلوق، والتي يوصف بها الباري وقد يوصف بها المخلوق أمثلتها كثيرة. فالله سميع والمخلوق سميع، والله ملك والمخلوق ملك، والله العزيز والمخلوق قد يكون سمى بالعزيز، وهذا جرى في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هناك أسماء وألقاب خاصة برب العالمين لا يجوز أن يوصف بها مخلوق، مثل الرحمن الرحيم المخلوق رحيم والله رحيم، لكن الرحمن لا يجوز لأحد أن يوصف أو أن يسمى بالرحمن، فالرحمن اسم خاص بالله. مثل رب العالمين هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، إله العالمين هذا خاص بالله عز وجل، على كل شيء قدير هذا خاص بالله عز وجل، بكل شيء عليم هذا خاص بالله عز وجل، عالم الغيب هذا خاص بالله عز وجل. فيلحق به ملك الملوك هذا خاص بالله عز وجل. انتبهتم معي؟ إذن المؤلف رحمه الله تعالى أراد حماية جناب التوحيد من مثل هذه الألقاب المشتملة على تعدي أو نوع من التعدي ولو بالألفاظ على مقام الربوبية، الربوبية وأسماء الله وصفاته. طيب، هنا المؤلف رحمه الله تعالى قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. المؤلف رحمه الله تعالى في القرن الثاني عشر وقبله بقرون كان قد اشتهر في الدولة الإسلامية لقب قاضي القضاة، يعني اشتهر قبله بقرون لقب قاضي القضاة، لأنه كان في الدولة الإسلامية قضاة، وأحيانا قضاة للأئمة الأربعة الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية، ثم إن الخليفة كان يضع عليهم رئيسا يسمونه قاضي القضاة، وهذا اللقب كان مشهورا ومعروفا. فالمؤلف رحمه الله تعالى اختار هذا العنوان ليبين ترجيحه كراهة مثل هذا اللقب، وهذا هو القول الصحيح، أنه وين اشتهر في الدولة الإسلامية فاشتهاره لا يعني جواز مثل هذا اللقب قاضي القضاة. فكما أنه من المتفق عليه عند المسلمين جميعا أنه لا يجوز لأحد أن يقول ملك الأملاك أو شاه شاه أو نحو ذلك، فكذلك أيضا قاضي القضاة لا يجوز أن يوضع أو يستخدم مثل هذا اللقب، مثل هذا اللقب. لماذا؟ التعليل واضح، وهو أن القضاة يحكمون بالشريعة، هؤلاء القضاة كلهم ملزمون مرتبطون بأحكام الشريعة الإسلامية، فهل يوجد فوقهم قاضي؟ نقول لا، لا يوجد مخلوق، لا يوجد فوقهم قاضي، لأن كل قاض ملزم بالتحاكم إلى الكتاب وإلى السنة، فهل عليه من قاضي؟ نقول لا، أحكم الحاكمين هو رب العالم، وقاضي القضاة أليق برب العالمين سبحانه وتعالى. وإن كان السلف لا يصفون الله عز وجل به مثل هذا الوصف، لكن لا يجوز أن يوصف به مخلوق، لأنه يرقى إلى شيء من التعدي على جناب الربوبية. فحاكم الحكام وهو سبحانه وتعالى الذي يفعل ما يشاء ويختار هو رب العالمين وليس أي مخلوق. فتبين بهذا أن مثل هذا اللقب مكروه أو محرم وينبغي اجتنابه. طيب، ما البديل؟ البديل هو أن يقال رئيس القضاة، هذا هو أحسن لقب. وكان مفتي الديار السعودية محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى كان يسمى رئيس القضاة، ولا شك أن هذا اختيار موفق يبعد الشبهة في هذه المسألة. رئيس القضاة لا بأس به. أما يقال قاضي القضاة، يا أخي القضاة ملزمون بالشريعة، فمن القاضي عليهم؟ لا يجوز أن يكون مخلوق، أن يكون هناك مخلوق مهما بلغ حاكما على القضاة الذين يحكمون بالشريعة الإسلامية. طيب، ما حكم اللقب إذا قيد؟ لو قيل قاضي قضاة الحنابلة، قاضي قضاة المالكية، قاضي قضاة الشافعية، ما حكمه؟ شيخنا الشيخ محمد العثيمين يقول يظهر أنه لا بأس به إذا قيد، لأنه ينفي الحرج، لأنه ينفي الحرج. والذي يظهر والله أعلم أنه حتى مع هذا القيد الأولى، حتى مع هذا القيد الأولى تركه، علما بأنه لم نسمع أنه فيه قاضي قضاة كذا، وإنما المشهور في الدولة الإسلامية وفي أواخر الخلافة العباسية هو أنهم كانوا يعتبرونه قاضي القضاة جميعا، ولم يكونوا يقيدوه. والعلم عند الله تبارك وتعالى. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم، وأخنع فسره في نفس السياق بأنه أخنع، وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة، وأخبثه رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قوله لا مالك إلا الله قد يفهم منها أنه لا يجوز أن يسمى أحد بملك، فنقول لا، النصوص الأخرى دلت على أن الإنسان قد يسمى ملك، وقال الملك ائتوني به، فلا بأس إذا كان ملكا على ناحية. لكن قوله لا مالك إلا الله أراد أن يعلل أن ملك ملوك الدنيا إنما هو ملك ناقص محدود زائل، فهو ملك غير كامل، وهو ملك ناقص لأنه في جوانب دون جوانب، وهو ملك محدود في الزمان والمكان، فالملك نفسه له حياة وموت، ومملكته محدودة، ولا يوجد أحد ملك الدنيا كلها، حتى لو ملك الدنيا كلها فملكه أيضا فيها ناقص. إذن قوله لا مالك إلا الله فيه بيان تعليل أن الملوك ملكهم ناقص، فكيف يأتي قائل ويقول إن فلانا هو ملك الملوك أو ملك الأملاك أو نحو ذلك؟ ولهذا قال أخنع اسم، أوضع اسم، وأحقر اسم، وأخبث لقب، أن يتعالى خلق من المخلوقين ويقول إنه ملك الملوك أو ملك العالمين أو نحو ذلك، فإن هذا فيه تعد على جناب ربوبية الله سبحانه وتعالى. طيب، خلاصة هذا الباب ثلاث مسائل: المسألة الأولى تحقيق التوحيد وحماية جناب التوحيد بمثل هذه الألفاظ، ومنها شاه شاه ومعناه ملك الملوك في اللغة الفارسية، أو قاضي القضاة، أو حاكم الحكام، أو ملك الأملاك، فإن هذه كلها ممنوعة. صحيح أنها ربما تكون بعضها أشد من بعض كما في مثل نص هذا الحديث، لكن كلها ممنوع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه ينهى المؤمن أو الإنسان عن أن يتشبه بأي شيء مما يكون من خصائص الربوبية لله عز وجل، بل يجب أن يكون دين المسلم ولو كان حاكما ولو كان قاضيا أن يكون ديدنه التواضع لله عز وجل. ولهذا جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التحذير ممن يحب أن يتمثل الناس له وقوفا، ونهى أصحابه قال لا تقوموا كما تقوم الأعاجم. وللأسف الشديد أن مثل هذه الأحوال كثيرة اليوم في ملوك الدنيا، وهذا كله من المحرمات. تجد هذا الرئيس أو هذا الملك أو غيره الناس حوله وقوف وهو جالس، هذا من التعاظم لا يجوز. سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم نهى الصحابة، بل لما صلى جالسا كما تعرفون في مرضه قال هذا الكلام، خاف عليهم أن يكونوا مثل الأعاجم مع أنه في فريضة وفي صلاة، وقال إذا صلى جالسا فصلوا أو قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، وقال يوشك أن تكونوا مثل فارس والروم. فالألفاظ التي فيها تعظيم الزعماء يجب اجتنابها، هذه فائدة هذا الباب، يجب اجتناب الألفاظ والأحوال والأفعال التي ترفع المعظمين بما يعني يكون فيه اعتداء على ما لا يليق إلا بالله سبحانه، وتجاوز لما يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الثاني المتعلق بهذا الباب. الأمر الثالث المتعلق بهذا الباب هو أن تبهوا معي، أن كل اعتداء يعامل صاحبه بضده، فمن تعاظم صغر، من استعلى انخفض، من سمى نفسه بمثل هذه الألقاب عوقب في الدنيا والآخرة بأي شيء؟ بأدل الوضاعة، أخنع، أوضع، أحقر، أخبث. وشوف مثل هذا النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، واحد يزعم أنه ملك الملوك، وبعضهم سمى نفسه ملك ملوك أفريقيا، نسأل الله أن يرينا فيه عجائب قدرته. هذا بماذا تكون عقوبته؟ أخنع وأوضع وأخبث، وفي الدنيا والآخرة كما في هذا الحديث يوم القيامة فيعاقب بنقيض قصده، والجزاء من جنس العمل. ولهذا من أراد الرفعة، من تواضع لله إيش؟ رفعه. إذا أردت الرفعة تواضع لله، وإذا أردت الخنوع واستحقار الناس لك استكبر عليهم. وسبحان الله لله عز وجل في ذلك آيات بينات كما في هذا الباب والباب الذي قبله، وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وهنا أخنع اسم وأخبث من تسمى ملك الأملاك. تقليب الليل والنهار والتسمي بمثل هذه الألقاب الشنيعة فيه آيات بينات على تقلب الليل والنهار كما نشاهد في هذه الأيام. ملوك وزعماء، وإذا بالليالي تتقلب بهم فيتحولون إلى أذلة حقيرين. هذه آية من آيات الله. أنا الدهر أقلب الليل والنهار، ما يدوم الملك لأحد. والله لو اعتبر الناس بقضية هي من أشهر الأشياء وكل الناس لا يجهلونها وهي الموت، أي ملك أي زعيم أي ثري أي شهير والله لو تذكر الموت لتواضع. الموت، البلا، المرض، ما يخلو منه الإنسان، فكيف يستكبر؟ فسبحان الذي أرانا في بعض هؤلاء عجائب قدرته، فيهم من طغى وتكبر على رب العالمين وتحدى الدين والشريعة وحارب الإسلام، فأذله الله عز وجل أمام العالمين. هذه آية من آيات الله. فهل يعي حكام المسلمين وكل من تحمل مسؤولية صغرت أو كبرت، هل يعي هذه الحقيقة الكبرى وهو أنه عبد مخلوق لله رب العالمين فيتواضع حتى يرفعه الله عز وجل؟ ما الذي رفع سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي كان يطوي الحجرين على بطنه من الجوع؟ ما الذي رفعه؟ ومن الذي رفع أبا بكر الصديق وهو خليفة المسلمين؟ من الذي رفع عمر بن الخطاب؟ ومن الذي رفع عمر بن عبد العزيز؟ والله ما رفعهم إلا تحقيق هذه المعاني، عرفوا الدنيا وعرفوا ربهم وعرفوا أنفسهم فوضعوها في مكانها اللائق بها فرفعهم الله عز وجل. أما ذلك المستكبر المنتفخ بماله بمنصبه بجاهه بملكه، فهذا مسكين يغويه ويغريه الشيطان، فإذا به يجد نفسه في يوم من الأيام بديلا. ولهذا يروى في كتب الأدب أن أحد الخلفاء العباسيين كان في مجلسه فعين أحدهم واليا على مصر من الأمصار، قال وليتك على مصر، يعني حاكم مثل العراق مثل أفريقيا مثل مصر في ذلك الوقت. فأبى الرجل، أبى أن يتقبل هذا المنصب. فلما انتهى مجلس الخليفة أتى إليه أحد أصحابه وقال كيف ترفض؟ الناس كلهم يتمنون هذه الثقة من الخليفة بك، كيف ترفض هذا؟ بماذا أجاب؟ والله أجاب إجابة فيها عبرة وعظة. قال رفضت خوفا من ذل يوم العزل، من ذل يوم العزل. يعني هو الآن فين يحسب؟ يحسب حساب أنه بعد سنتين أربع خمس عشر عشرين ثلاثين إيش لابد أن يغادر. يقول هذا الذل ذلك اليوم أنا أخاف منه من الآن. وهذا الذي يعرف قدر الدنيا وحقارتها. تفضل يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك. نعم أحسنت، هذا صريح في الحديث. أما الملك فجائز، أما ملك الأملاك ونحوه فلا يجوز. نعم. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. نعم، ما في معناه مثله شاهن شاه. والمؤلف رحمه الله تعالى أيضا ذكر منه قاضي القضاة. نعم. الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. نعم، تشنيع مع أن القلب لا يقصد، يعني هو يقصد أنه ملك الملوك ولا كذا، لكن مع ذلك فيه هذا التشنيع، أخنع أغيظ أخبث، ومع ذلك هو يقول أنا لا أقصد هذا. نعم. الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. نعم، أن هذا من أجل الله. ليش لا تقول ملك الملوك؟ تعظيما لله. ليش ما تقول قاضي القضاة ولا شاهد؟ تعظيما لله عز وجل، وهذا هو تحقيق التوحيد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحققين للتوحيد هذا يقول ما حكم يا سيدي يا مولاي؟ هذه إذا كانت مقيدة فلا بأس عند التقييد، عند التقييد. وإن كان سيأتينا إن شاء الله تعالى يعني باب في موضوع السيد نتكلم فيه تفصيلا، لأنه جاء في لا يقول كذا وليقول مولاي فتاي وفتاتي، وله باب إن شاء الله سنتكلم عنه فيه تفصيلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.